السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تشتاقون لرؤيته؟ هل تتمنون لقاءه؟ هل تشتهون شربة هنيئة من يده، من حوضه المورود، لا تظمؤون بعدها أبدا؟ هل يحدوكم الأمل أن تكونوا من جيرانه في الجنة؟ كلنا يشتهي هذا، كلنا يتمنى هذا، كلنا يشتاق إلى هذا، ولكن كيف السبيل؟ أين هو الطريق؟ ذكرت أسبابا، وفي هذه الليلة المباركة نأتي على سبب جديد من أعظم الأسباب التي بها ننال هذه الكرامة، طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، اقتفوا أثره، اقتدوا بسنته، سيروا على دربه، عضوا على سنته بالنواجذ، تصلون. قال رب العالمين: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم، بل هي من طاعة الله عز وجل. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طاعة النبي كم لها من ثمرة وكم فيها من فائدة، طاعة النبي كم لها من ثمرة وكم فيها من فائدة. من أعظم ثمرات طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الهداية، أن نحيا على بصيرة، أن نرى الحق حقا وأن نرى الباطل باطلا، أن نرى الحلال حلالا وأن نرى الحرام حراما. قال رب العالمين: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. لحظة، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. النبي جاء بالنور الذي قال الله فيه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الهداية، روى الحاكم في المستدرك، والحديث صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي ووافقه الألباني في صحيح الجامع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لا تقول لي علمانية ولا ليبرالية ولا ديمقراطية ولا اشتراكية ولا ملوخية ولا مهلبية، كل هذا ضلال في ضلال. عايز هداية؟ عايز بصيرة؟ عايز نور؟ عايز رخاء؟ عايز رغد؟ عايز أمن؟ عايز سلام؟ تمسك بالقرآن، تمسك بالسنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وروى الترمذي في سننه وحسنه، وأبو داود وابن ماجة عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: وكأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة يعني في الدين، وكل بدعة ضلالة. ثانيا، من ثمرات طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الفوز بمحبة الله عز وجل، الفوز بغفران الذنوب. قال الله جل جلاله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية سماها الحسن البصري الفاضحة، لأن الكل يدعي محبة النبي، فوضع الله ميزان يكشف به الصادق عن الكاذب: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثلاثة، من ثمرات طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبول العمل. والله العظيم لو سلكنا أي مسلك لم يسلكه النبي في طاعة الله فعملنا باطل، فعملنا مردود، فعملنا محبط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني محبط، يعني غير مقبول، يعني مردود عليه. رواه مسلم. قال الله عز وجل: وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، يعني الابتداع في الدين يحبط العمل. وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أربعة، من ثمرات طاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم الفوز بدرجة الشهداء. إذا تمسكنا بالدين في زمن الغربة، وأي غربة أعظم من التي نحياها ونحن نرى العلمانيين والليبراليين وهؤلاء يطعنون في الشريعة ويقفون كحجر عثرة دون تطبيق الشريعة، وبعضهم بقمة الجرأة يقول: لا نريد الدين في شؤون الحياة، الدين هذا في المساجد، علاقة بين الله وبين الناس. التمسك بالدين بقى في زمن يحارب فيه النقاب، في زمن يستهزأ فيه بالملتزمين، في زمن يعلن فيه الإعلام الحرب الضروس على التيار الإسلامي، التمسك بالدين في زمن الغربة يعطيك أجر الشهداء عند الله. روى الإمام الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان صبر، إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم، للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. الله أكبر. خامسا، من ثمرات طاعة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم الفوز بالجنة. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا اللي مش عايز. كل أمتي، كل المسلمين يدخلون الجنة إلا من أبى، واحد مش عايز الجنة. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من هذا المجنون الذي يأبى أن يدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللي ينصر شريعتي، اللي يقتفي أثري، اللي يقتدي بي، اللي يستن بسنتي، اللي يتمسك بهديي، اللي يتحاكم إلى شريعتي دخل الجنة، واللي مش عايز ومن عصاني فقد أبى. فاللهم مسكنا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. سادسا، من أعظم ثمرات محبة النبي محمد وطاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نحشر معه يوم القيامة. روى الترمذي وصححه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، بل رواه مسلم، روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: أحب الله ورسوله. قال: يحشر المرء مع من أحب. يحشر المرء مع من أحب، يلي بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وتبرهنون على صدق المحبة بالطاعة والاتباع، انتوا في الآخرة جنب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سابعا، من ثمرات طاعة النبي السقيا من يده الشريفة بشربة هنيئة من حوضه المورود لا ظمأ بعدها أبدا يوم القيامة. اللي بيطيع النبي هيشرب، واللي بيبتدع في الدين مطرود، مطرود، ممنوع. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليردن علي ناس من أصحابي الحوضى حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني. اتمنعوا، أبعدوا، اختلجوا دوني، فأقول: أصحابي، أصحابي، فيقال لي: لا تدري ما أحدثوا بعدك. دول شوية مبتدعين، دول مسلمين في الظاهر بس لكن مبتدعون، هديهم لا يعجبك، يتفلسفون ويتمنطقون ويتفزلكون على كلامك، فأقول: سحقا، سحقا، يعني بعدا، بعدا. الثمرة الثامنة من ثمرات طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم العيش الهانئ، الحياة الطيبة. يا سلام اللي يسمع كلام ربنا، اللي يطيع النبي محمد يحيا سعيدا هانئا مرتاح البال. وإن افترش الحصى والتحف السماء وأض بئت عشاه نوم، استريح. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، وأنه إليه تحشرون. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طب والمعرض اللي مش عاجبه الشرع، اللي بتفلسف؟ قال ربنا عنه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. جربنا العلمانية والليبرالية والمهلبية، حكمت بلدنا عشرات السنين بغير الشريعة، ماذا جنينا؟ جنينا فساد وسرقة أموال وظلم العباد وتأخر بلدنا عن في آخر صف الأمم، مش ده اللي جنيناه؟ ولما حكم الإسلام سادت أمة الإسلام، حتى كان هارون الرشيد يحكم نصف الكرة الأرضية ويخاطب السحاب يقول أمطري هنا أو حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، حتى كان في زمن عمر بن عبد العزيز يخرج الغني بزكاة ماله ويترك باب الفقير سرا ويقول هذا حقك في مال الله، فيقول الفقير أغنانا الله من فضله، لا حاجة لنا في المال الذي جئتنا به. شرف وسؤدد ونصر وعز وغنى ورفاء لما حكم الإسلام سدنا، ولما حكم منهج غير الإسلام أصبحت أمتنا فقيرة مريضة ضعيفة مهزومة في آخر الأمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أعظم ثمرات طاعة النبي الفوز بجوار النبي محمد يوم القيامة، تبقى جاره عند الحوض معه، على الصراط بجواره، عند الميزان معه، في ظل العرش معه، عند أبواب الجنة معه، قصرك بجوار قصره في الفردوس الأعلى. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أكثر الناس اتباعا للنبي، أكثر الناس طاعة للنبي أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر كان رضي الله عنه يقول لست تاركا شيئا كان رسول الله يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، أنا خاف أسيب سنة واحدة من سنن النبي إني أضل، إني أهلك، أني أزيغ. لما مات النبي رضي الله عنه قال عمار أصبح الصحابة كغنم بلا راعي، وصارت المدينة أضيق على أهلها من الخاتم، وارتد معظم الناس في الجزيرة العربية، ومع ذلك أصر الصديق على إنفاذ جيش أسامة الذي أنفذه رسول الله وعرضه بعضهم، فقال إني لا أحل عقدة عقدها النبي بيده، ولو أن الطير تخطفتنا والسباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، والله لأجهزن جيش أسامة كما أمر رسول الله. فكان الخير وكانت البركات في اتباع الصديق لأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب لما وقف أمام الحجر الأسود يقبله بكى وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. إنه الاتباع، إنها الطاعة، إنه التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسلم مولى عمر سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول فيما الرملان والكشف عن المناكب وقد أطال الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله في عهد رسول الله. حكاية أن الحج المعتمر اللي بيطوف بالكعبة يكشف عن كتفه اليمين ويهرول ويرمل، الكلام ده كان له قصة. النبي قال للصحابة اعملوا كده لما أوحى له الله بأن الكفار يقولون هؤلاء أصحاب محمد قد جاءوا وقد أوهنتهم الحمى والمرض، فالنبي حب يوريهم قوة الصحابة فأمرهم بالرملان والإضباع. سيدنا عمر بيقول طيب الكلام ده النهاردة اتغير، النهاردة أطال الله الإسلام، نفى الكفر وأهله، أصبحت مكة دار إسلام، غير أني لا أدع شيئا كان النبي يفعل. سمع سيدنا عمر أن بعض الصحابة والتابعين بيروحوا عند شجرة الرضوان اللي الصحابة بيعوا النبي تحتها ويصلون عندها، فأمر الناس أن يلتقوا به عند شجرة الرضوان، فلما اجتمع الناس هناك أمر عمر بقطعها. لم يكن من هدي النبي شد الرحال للصلاة عند هذه الشجرة، يبقى هذا أمر غير، يعني على غير السنة، هذا أمر فيه بدعة، فأمر بقطعها. هذا الفاروق عمر، أما علي رضي الله عنه فهو صاحب أشهر عبارة تحملنا على التمسك بالسنة. قال رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، كل واحد يقول لي في مزاجه، يقدم العقل على النص، لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أحق بالمسح من ظاهرهما، ولكني رأيت النبي يمسح على ظاهر الخفين. الواحد لما يمسح على الخف يمسح من تحت ولا من فوق؟ لو بالعقل بقى بالرأي تقول من تحت، عشان الجزء السفلي هو الذي يطأ الأرض. لا، النبي لك امسح من فوق ومرة واحدة، هذا أمره يقدم على عقلك، ولا يصطدم أبدا النقل مع العقل إلا إذا كان الوهم في العقل. لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى من ظاهره، لكني رأيت النبي يفعل يمسح على ظاهره صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس. روى أحمد والخطيب في الفقيه والمتفقه بسند صحيح أن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال لعبد الله بن عباس: أضللت الناس يا ابن عباس، أضللت الناس يا ابن عباس. فقال ابن عباس لعروة: وما ذاك يا عرية، عرية تصغير عروة عايز يوبخه، وما ذاك يا عرية؟ قال: تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليست فيهن عمرة؟ يعني العشر الأول من ذي الحجة تبقى الحج بس، فيش تمتع فيها. فقال ابن عباس لعروة: اذهب واسأل أمك عن ذلك. فقال عروة: إن أبا بكر وإن عمر لم يفعل ذلك. فقال ابن عباس: توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر؟ المقدم قول النبي، لو اختلف قول للنبي مع قول لأبي بكر فلا كرامة لقول أبي بكر، لو اصطدم قول لعمر بقول للنبي فلا كرامة لقول عمر. توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر؟ تمسك بالسنة. عائشة رضي الله عنها، جاءتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي ما عليها من صوم ولا تقضي ما عليها من صلاة؟ للحائض لما تطهر تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ يعني حرورية؟ يعني من الخوارج اللي كفروا الصحابة. طب ليه الخوارج سموا حرورية؟ لأنهم نزلوا في مكان اسمه حروراء. قالت: أحرورية أنت؟ طب ليه نسبتها للخوارج؟ لأن من الخوارج من يوجب على المرأة إذا طهرت من الحيض أن تقضي الصلاة والصيام، الصلاة كمان. قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل، أنا ست جهل عايز أتعلم، لا ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ده يا بنتي أمر النبي، إذا قلنا قال رسول الله انتهى. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عبد الله بن عمر وتمسكه بالسنة. قال نافع: لو نظرتم إلى ابن عمر إذا تتبع أثر النبي لقلتم مجنون. قال نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان في طريق مكة يقول برأس راحلته يثنيها ويقول: لعل خفا يقع على خف. ده عايز كمان يمشي بالناقة على آثار خف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه أن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنكم. فقال له ولده بلال ابن عبد الله بن عمر والله لنمنعهن. بيقول له يا ابني النبي قال أي واحد بنته أو أمه أو زوجته أو أخته عايزة تصلي في الجامع واستأذنته ما يمنعهاش. قالوا لا والله لنمنعهن. فأقبل ابن عمر على ولده وسبه سبا سيئا ثم قال أقول لك قال رسول الله وتقول لي والله لنمنعهن. وما كلمه حتى مات غضبا للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ولده قالها متأولا وهذا هو الظن به. لكن شوفوا تعظيم عبد الله بن عمر لأمر النبي محمد، شوفوا تعظيم عبد الله بن عمر لهدي النبي محمد. الإمام مالك أخرج البيهقي عن ابن المبارك قال كنت عند مالك وهو يحدث عن النبي. سيدنا مالك لما كان يجي الحديث الأول يغتسل ويلبس أحسن حاجة ويتطيب ويبخر المكان، ده هيقول قال رسول الله. ابن المبارك ذهب وجلس في حلقة مالك قال فرأيته يحدث فجاءته عقرب فلدغته 16 مرة ومالك يتغير لونه ويتصبر ولا يقطع حديث النبي. فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس قلت له لقد رأيت اليوم منك عجبا، لماذا لم تقم عندما لدغتك المرة الأولى؟ قال صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام عن تعظيم الصحابة لأمر النبي كثير. سيدنا عبد الله بن رواحة جاي الجامع سمع النبي وهو في المسجد بيقول للصحابة اجلسوا وابن رواحة خارج المسجد، فجلس على التراب في الشارع في الحر. فلما فرغ النبي وخرج قال ما الذي أجلسك هنا؟ قال سمعتك تأمر بالجلوس فكرهت أن أخطو خطوة إلا في طاعتك. قال زادك الله حرصا على طواعية الله وعلى طواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي والحديث رواه مسلم شاف صحابي في إيديه خاتم ذهب فأقبل ونزعه وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار ويجعلها على إصبعه. فلما انصرف النبي قال الصحابة لصاحب الخاتم خذ الخاتم وانتفع به، قال لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله بيده. حنظل الغسول العريس اللي في الصباحية سمع المنادي بيقول الجهاد مع رسول الله، فترك الزوجة وانطلق من غير أن يغتسل بيبادر لطاعة النبي فمات. وبعد موته في أحد قال النبي لقد رأيت الملائكة تغسله بماء المزن بين السماء والأرض. أكلمك عن جليبيب؟ أكلمك عن مين ولا عن مين؟ هؤلاء هم الذين كانوا يعظمون أمر النبي ويطيعون أمر النبي في كل كبير وصغير، ولذلك فازوا بالقرب منه في الدنيا ويرجى لهم أن يفوزوا بجواره في القيامة وفي أعلى الدرجات في أعلى الجنات. أسأل الله أن يجعلنا معهم، أسأل الله أن يجعلنا منهم. من أعظم الأسباب المفضية للفوز بجوار النبي طاعته. قال ربنا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم. حبكم في الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.